وآخر ترك واجبا ولكنه لم يستطع صيام الثلاثة أيام في منى وعاد إلى بلده، فهل يصوم العشرة أم ماذا؟ عن العشرة أيام يصومها جميعا، يضم الثلاثة إلى السبعة ويصوم عشرة في بلاده، وإذا كان معذورا بمرض عن صوم الثلاثة فلا حرج عليه، وإن كان ترك الثلاثة عن تساهل فعليه التوبة مع ذلك، توبة إلى الله عن ترك صيام الثلاثة في الحج يعني قبل عرفة أو في أيام الحجنة، يعني إذا كان هذا عند من هدي حج التمتع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.